فأحياهم. ليس في حديث الوالد جابر الذي قال إنه أنهم الله كفاح قال إني كتبت عليهم أنهم إني قضيت أنهم إليها لا أرجعوا صح؟ ما يتعارض بارك الله فيك، ما يتعارض. والسبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن ينعموا لكن من أجل درء المفسدة التي تكون على موسى. وهات أيضا هات كل الآية التي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب، لسبب الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت أماتهم الله لأجل أعرف أنه لا مفر من الله إلا إليه. والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعث قضية معينة. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما المراد بهذه الآية؟ لا ما هو معناه يعني تصميم الغرض منها. نعم نعم. فالله عز وجل قال انه لن يموت الا بعد ان ينتهي اجله. احسنت بارك الله فيك. طيب قوله عز وجل الا باذن الله، المراد بالاذن هنا هنا الاذن الكوني. اذن على حسب ما يفهم من كلامك ان الاذن ينقسم الى كوني وغير كوني، ما هو الثاني؟ إذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ نعم يعني ما أذن الله به كونا فلا بد أن يقع بخلاف هذا. واحد ما في فرق ثاني عبد الملك؟ الكوني قد يكون محكوما إلى الله عز وجل قد لا يكون محكوما. نعم. وأما الشرعي فهو محكوم إلى الله عز وجل فلا يأذن الله إلا بما يحب. تمام. لا هذا ما هو هذه النسبة. طيب هل لك أن تأتي بمثال يا زهير بمثال للإذن الشرعي؟ نعم هذا في النفي. هذا في النفي. والإثبات لا اي هذا ذكرت نفي الاذن الشرعي فنريد اثبات الاذن الشرعي. نعم. قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون. احسنت. يرى رشاد الاذن الكوني مثل لهذا الحكم الكوني. نحن الإذن الكوني. خالد ما كان الإنسان تموت إلا بإذن الله، هذا إذن إذن كوني صحيح. قوله ومن يري الثواب الدنيا نؤته منها، هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة؟ لا مقيدة. بماذا؟ مقيدة بمشيئة الله على قد يكون هذا قال هذا ظاهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يؤتيه الله منها لأن جواب الشرط واقع إذا وجد في الشرط. نعم إيه نعم. هذا معروف من اللفظ يؤتي منها، لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أرى ثواب الدنيا ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ إيه نعم. وهي نهاية الرسول قوله تعالى في سورة الإسراء